سنن الوضوء هذه هي الأركان التي تابع. سنن الوضوء السواك كما ذكرنا قبل ذلك، لولا نشق على أمتي لأن مرسوم بالسواك عند الوضوء، أو كما قال فخامة الحديث التسمية. وهناك حديث ضعيف وحسنه الألباني رحمه الله، والعلامة أبي إسحاق السويلمي حفظه الله صحح بعضه أو له جزء في تصحيح هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهو ضعيف كما قال بعض أهل العلم كأبواب أبي داود والترمذي وغيرهما، وحسنه الألباني وصححه أبو إسحاق السويلمي والله أعلم. فلا بد من التسمية قول بسم الله، ثم غسل الكفين. غسل الكفين كف، ثم المضمرة والاستنشاق من كف واحدة، من كف واحدة، لكن إذا تمضمض على حدة واستنشق على حدة فهو جائز بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك من سنن الوضوء المبالغة في المضمرة والاستنشاق إلا أن تكون صائما كما الله تبارك وتعالى. ومن السنن الوضوء تقديم اليمنى على اليمنى، ثم كذلك من السنن غسل الأعضاء ثلاثة. وإن توضأ الإنسان مرة صح وضوءه، وإن توضأ مرتين صح وضوءه كما في الحديث الذي في البخاري: توضأ مرة مرة ثم قال السنن توضأ مرتين مرتين. أما مسح الرأس يكون مرة واحدة فقط، ليس فيه تسمية ولا تكبير كما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتكره الزيادة على ثلاثة في غسل أعضاء الوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن زاد على ذلك يعني على ثلاثة فقد أساء وتعصى وظلم. وأفضل العبادة ما كانت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنن سنن الوضوء تحليل اللحية وذلك تثبيت الأعضاء وتحليل أصابع اليدين والرجلين وزيادة الغسل على محل الفرض. يعني إذا أطال الإنسان عندما يغسل يديه بعد المرفقين إلى كتفه فلا يأس، وإن أطال الإنسان الماء وهو يغسل رجليه وقدمه حتى بعد الكعبين حتى إلى ساقط أو آخر ساقط أو إلى ركبته فهذا جائز ولا شيء فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحية أو حية المؤمن حيث يبلغ الوضوء كما في صحيح مسلم. ومن السنة الاقتصاد في استعمال الماء، الاقتصاد في استعمال الماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في أبي داود وصححه الألباني أنه سيأتي أناس من أمتي يصرفون في الماء. فالإسراف في الماء من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فالاقتصاد في استعمال الماء من السنة. كذلك الدعاء بعد الوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيصل الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء. والحديث في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رقم أو في رقم ثم وضع بطابق فلا يذكر إلى يوم القيامة. والحديث صححه الألباني وهو في النسائي وغيره. ومن السنة سنن الوضوء ثلاث ركعتين بعد الوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث بما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه كما في البخاري. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت نصا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا